ملخص كتاب فقه بناء الإنسان في القرآن من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة كفاح أبو هنود. إن الناظر في مواقف الصحابة رضوان الله عليهم وتغير حالهم مما كانوا عليه قبل البعثة وحين نزل عليهم الوحي يقف متعجبا، كيف تغير هؤلاء هذا التغير مقابل تماما؟ كيف انقلب حالهم من الضلال والشرك إلى النور والتوحيد؟ كيف بعد أن كانوا أمة لا تذكر ارتفع ذكرهم في أرض الله بأكملها؟ كيف بعد أن كانت حدودهم مكة وما حولها صارت شموسهم تشرق في كل اتجاه؟ فما سر هذا التغير؟ وما سر قوته وتأثيره؟ إنه كلام رب العالمين. في هذا الكتاب تكشف لنا الدكتورة كفاح أبو هنود كيف بنى القرآن تلك النفوس الجليلة من خلال تتبع الصور المكية التي شكلت أولى اللبنات التي قامت عليها هذه الأمة، لنحاول من جديد أن نستقي من نور الوحي، فإنه لا أثر للنص إذا انقطع عنه الفهم. أولاً، اللحظات الأولى في كل شيء. بروح هادئة وبقلب مطمئن افتح أبواب إدراكك أمام هذا المشهد المهيب. تخيل هذا الرجل الكريم المكي القرشي الذي قرر اعتزال الناس شهرا منصتا لتسبيح الكون، فإذا صوت من السماء يناديه يضمه، يكرر عليه كلمة واحدة فيهتز رهبا ويسير في طرق مكة قاصدا بيته قائلا دثروني دثروني. وبهذا الحدث أضيء للبشرية مورد سماوي وأصبح أهل الأرض على صلة بأهل السماء، فكيف إذن ستبنى نفوس أهل الأرض ليكونوا أهلا لهذا الاتصال الجليل؟ إن الناظر في سر أول كلمة قرآنية قاصدا هذا الوصل وهذا الهدى لوجد عجبا. اقرأ، إنها مهمة جديدة تماما، ومن تأمل مقصد الإسلام على نحو عام اعتقد أن البداية قد تكون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهذا عنوان التوحيد. ولكن البداية كانت مختلفة، لأن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون مختلفة. اقرأ، لأنها رسالة عقل، رسالة تحيي النور في نفس الإنسان بالتفقه والتدبر. اقرأ، لأن هذه أمة لا بد أن تقوم على العلم، أمة دينها الكتاب. اقرأ، ولا تهذ بالقرآن هذا، قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإنه بهذا القرآن يوقظ مراد الله في الإنسان. فكان محمد صلى الله عليه وسلم خير من يقرأ، فقد قرأ القرآن قراءة تفعيل وتأويل، فتقول عنه السيدة عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن. أما بداية الخلق فحين صور الله عز وجل آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته تجلى أنه خلق فريد. فلماذا هذا الحدث السماوي العظيم لهذا المخلوق؟ إنها مهمة جديدة تماما، أعلى من مجرد التسبيح والصلاة، مهمة جسرها العلم، وظيفتها إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا الكائن في نسيجه وتسبيحه مختلف عن الملائكة، فإن تسبيحه بأبعاد جليلة وصلاته بلغة جديدة، إنها لغة العلم والترتيل والوعي والعقل، إنه تسبيح واعٍ. فالناظر في القرآن يجد أن أول حديث عن أول نبي وهو أول البشر وعلم آدم الأسماء كلها، وأن أول كلمة نزلت على آخر نبي. اقرأ، فبين البداية والنهاية أسرار. ثانيا، حركة الإنسان القرآني. إننا أمة استأمنها الله على هذه الأرض تتحرك فيها بمراده سبحانه. ولو تأملت عزيز القارئ قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل من القرآن، وقوله إذا جاء نصر الله والفتح آخر سورة نزلت، أدركت أن بعض القراءة هي وقود المعركة، القراءة التي تحرر الإنسان من الوثنية والتبعية، القراءة التي تكون غايتها اكتشاف مراد الله. يقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فهذا مشهد المدثر أمامه: قم، لأنه الفعل الذي سيعيد تشكيل الإنسان، ثم وثيابك فطهر والرجز فاهجر، إذ لا قيام دون طهارة عميقة، دون هجر الرجز. وهذه لبنة من لبنات البناء الإنساني، أن يتحرر المرء من قيود نفسه، من قيود هواه وشهوة القلب فينطلق. والرجز لغة هو مرض يصيب الإبل فترتعش منه حتى تعجز عن القيام. وكأن المعنى هنا أن الذنب يجعل الإنسان مضطربا في خطوات سيره للغاية الكبرى، فإن القائم بهذه الرسالة لا يذوب، لا يتردد. ثم ماذا؟ وربك فكبر، فتتوجه النفس الإنسانية إلى الحقيقة الكبرى. إن الحركة والسكنة في هذا القرآن محسوبتان، دقيقتان، بالغتا القوة. فالرسالة بدأت بعزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلك العزلة التي يتلقى فيها الإجابات ويتحرك بها في نهاره. فنزل قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فإن في محراب الليل تولد الحكمة، وفي الليل نلتقي بأنفسنا، نلتقي بعجزنا، فنعرف حقيقة ضعفنا، فنأوى إلى الركن الشديد، ويبدأ القلب في التعرف على ربه بدمع صادق، فيغرس اليقين. هكذا يكون الليل. يكون القرآن فيه أشد وطئا، أي أثبت في صناعة الخير، فيتحرك أصحاب الخلوات الخاشعة في نهارهم بقوة صادعة. فكان القيام مدرسة التحرر وصناعة الإرادة، مدرسة يتخرج طلابها أحرارا، أصحاب مسؤولية. ثالثا، الإنسان المتسع، هذا التكوين الآخذ بالإحكام، هذا البناء الآخذ بالثبات، يتلقى اللبنة فوق اللبنة، يظهر شامخا فيعرف، يظهر جليا أنه نعم، هذا إنسان القرآن. يقول الله تعالى في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. فالقلم تلك الأداة الأولى في الخلق، وكان أول أمر له اكتب. ثم كان الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقسم بالقلم، ومن وعى تلك الحقيقة بقلبه استبق للعلم فارتوى به. وتذكر الكاتبة بعض أحوال السلف رضوان الله عليهم مع العلم، فهذا الإمام البخاري يقوم من نومه 30 مرة في ليلة كي يخط 30 فكرة. وها هو أحمد بن حنبل يقول: مع المحبرة حتى المقبرة، ثم بعد الرقي بالعلم يأتي الرقي بالنوايا والأخلاق. فتذكر الصورة الكريمة قصة أصحاب الجنة لتبث في نفوس قرائها كيف استحالت النوايا السوداء حطبا، كيف بعد أن كانت جنة أصبحت كالصريم. فتنزل هذه الصورة في مكة لتتسع صدور الصحابة بمعنى العطاء. فما تفعله الكتابة أنها تطيل أعمارنا، وهذا ما تفعله الصدقة أنها تطيل أعمارنا وتجعلنا متجذرين. فالقرآن يخلق لنا معنى للحياة أكثر اتساعا، إذ لا ينتهي أجر الأعمال الصالحة بعد الموت، وإن لك لأجرا غير ممنون. وهذا ما أدركه السلف. فنرى أنواع الأوقاف المختلفة التي عرفها المسلمون. فهناك وقف دار الثقة في المغرب، فهي دار تستقبل فيها الزوجة الغاضبة حتى تهدأ وتستكين، فتعود إلى بيتها مطيبة راضية. وفي دمشق كان هناك وقف أراض تسمى المرج الأخضر، وكانت للقطط الضالة والمريضة والخيول التي أرهقت من كثرة الجهاد، وكان يتم علاجها ورعايتها. وبهذا يسمو قلب الإنسان ويتسع للكون، يرتقي فيسمع آيات تتلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صفة الأعلى تحديدا ليحمله القرآن محلقا نحو الأعلى، وكأن اقرأ هي الطريق إلى الأعلى لأن الولادات الحقيقية للبشر تبدأ على عتبة الوعي، فهناك ولادة لا قرار للمرء فيها وهي ولادته البيولوجية، وولادة يكتب معها تاريخه وهي الولادة التي يختار ميعادها. رابعاً، التقابل المتكامل. إن القرآن يرفع الحجب عن القلوب ويضع كل الأمور في موضعها، فتنزل سورة التكوير بين أهوال القيامة تفصح عن الحقيقة، وإذا الموءودة سئلت معلنة أول ميثاق للمرأة، وترى الكاتبة أن من عنون الأنثى بأنها عار الحياة واختزلها في جسد ورغبة فهو إنسان أمي، فقد كرم الإسلام المرأة وجعل لها مكانة ومعاني يتلقى الناس من حولها العلم، فها هي ست العرب بنت محمد فخر الدين مسندة عالمة بفقه الحديث، وكذلك نفيسة العلم التي تلقى عنها الشافعي العلم، وكذلك أروى القيروانية صاحبة أول وقف لتعليم الإناث. ثم تختتم سورة التكوير بآيات تحمي الروح من الظمأ وتصلها بملائكة الوحي، وكيف كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقائه مع جبريل. يقول تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وإذا ما اتبعنا الفكرة وتالينا النظر في القرآن وجدنا سورة الليل، يقول تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وفيها الذكر والأنثى معا، لكن قبلهما الليل والنهار وبعدهما سعيكم لشتى. فالآيات ممتلئة بألوان ومعان متقابلة لكنها متكاملة، لونان مختلفان ليل ونهار، وبتوحد اللونين يكتمل اليوم، وبانصهار الزوجين تكون عمارة الأرض. ومع السورة نجد هذا التقابل في السعي، فأما من أعطى واتقى، وفي اتجاه آخر وأما من بخل واستغنى، ولكل منهما جزاؤه. وتأتي سورة الشمس التي بدأت بمهرجان كوني يعادل تلك المتقابلات، ولكنها متقابلات النفس البشرية، فحركة الفضاء توازيها حركة الصدور، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فهذه النفس تجمع الخير والشر، هذه النفس هي المعركة الداخلية، لذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكأن السورة تقول لنا: إنه ليل أو نهار، سواد أو بياض، ولكنها تختار لنا الشروق والشمس وضحاها. خامسا، خلق القرآن. إن القرآن لا يبني إنسانا فحسب، بل يبني مجتمعا وعلاقات لأجل الإنسان. فيبين لنا القرآن أن العقيدة تنمو مع السلوك، فتبدأ سورة الماعون بقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يكذب بالدين، يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لقد جاء القرآن ليعلمنا مهامنا الأساسية. ثم تأتي سورة الهمزة بوزن يشد السمع: ويل لكل همزة لمزة، بإيقاع قرآني يطهر الإنسان من التنابز ومن الهمز واللمز، تنحي الأنانية جانبا. فهذه النفوس حرة، مركزها حول الله لا حول النفس. هذه النفوس تبني لا تهدم نفوسا أخرى. ونجد أن سورة المطففين تغرس في روح الإنسان معنى العدالة، وتبني فيه معنى استيفاء الحقوق والاهتمام بالطرف المقابل في أدق التفاصيل. يقول تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد ورد في نفس السورة لفظ الأبرار، والبر يعني كثير الخير، لتجعل تلك النفس المؤمنة عطاءة تعرف الكرم. وتأتي سورة عبسة لتظهر لنا جلياً الكيفية التي يصحح بها القرآن السلوك، الكيفية التي يرفع فيها القرآن النفوس ويهدم معايير ليبني معايير أخرى. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً يدعو زعماء قريش، ويأتيه الأعمى ببصره البصير بقلبه يطلب الهدى، فتضاء السماء له وتنزل آيات تضبط فيها المعايير. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهؤلاء يريدون ضبط مكة بأنسابهم، ولكن الله يريد أن تضبط مكة على متلقي حقائق القرآن. لذا كان الله مع الأعمى ولم يكن مع من استغنى. وفي لغة العتاب نفسها تتلقى الخلق، فإن العتاب بضمير خفي، ففيه حسم وفيه حنو على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي العتاب معنى لقادة هذه الأمة، أنه لا صمت على الخطأ ولا بد من النصح ليصحح المسار إلى الغاية. سادسا، أن تتحرر وتكون لله. جسد يتألم، فوقه صخرة ضخمة في أوج النهار على حر الرمال. يقول بلال رضي الله عنه: أحد أحد، قل لي يا بلال بربك، أنى لك هذا؟ أنى لك هذا الصبر وهذا الجلد؟ أنى لك هذا الثبات؟ هل كان بلال رضي الله عنه يتلقى قرآنا غير الذي نقرأه؟ تبين الكاتبة أن هذه الشدة التي تذوقها الصحابة رضوان الله عليهم تجعل عقولنا تدرك جيدا أن المعاني التي أدركتها تلك الصدور غير المعاني التي نفهمها نحن عن القرآن. لقد قرأ بلال رضي الله عنه سورة البروج قراءة غير القراءة التي نقرأها. هذه السورة تفيء إليها روح الشهداء والباذلين لدين الله أرواحهم، وكأن فيها صوت الأنهار بعد ظمأ غربة الدين. يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وكأن سورة البروج تصور هذا العرس السماوي للشهداء، وتفسر لنا لماذا يبتسم الشهداء وهم ينزفون. هذه المعاني هي التي خففت الجراح، هي التي أمنت صوت الخوف في قلوب المسلمين، فقد عرفوا جيدا إن بطش ربك لشديد. وفي الجهة المقابلة نرى من أسبغ الله عليهم بالنعم يضيقون بكل ضيق ولو كان بسيطا، وإذا امتد زمن الرخاء نسوا فضل الله عليهم، بل وأشركوا معه غيره. لذا نجد القرآن يذكر قريش كيف كانت مكة لا زرع فيها ولا حياة، وبفضل من الله صارت محطة بين الشام واليمن، فنفخت فيها الحياة بالتجارة وأصبحت حياة مليئة بالحركة، مليئة بالبر والعود والسيوف والدروع. يقول الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكل نعمة تلمس بالقلب، لكن جحودها يبدأ باللسان ثم بالنسيان، فإذا نسي بلغ الجاحد مرتبة الكفر. وفي ختام المصحف تأتي سورة الفلق لتكشف عن ضوء النهار إذا ما طهر القلب من الحسد، وتأتي سورة الناس لتنصر العقل على فلسفة الشر. وختاما، لو اجتمعت هذه المعاني في الإنسان كيف يكون؟ بل وهناك المزيد من اللبنات التي تكشف لنا أن إنسان القرآن غير أي إنسان. فإنسان القرآن يقرأ القرآن قراءة تتحرر نفسه فيها من قيود الضلال، تنتقل روحه بين السماء والأرض والشمس والقمر ليعلم علم اليقين إن هو إلا وحي يوحى.